تفكير. انا كنت ساكتة عليك كتير، خلاص اتعلمت، خلاص انا فهمت، عشان مهما اتكلمت صعب في يوم انك تتغير. زي ما كنت تكلمني تقفش تعمل حركات، بتوقعني في صحابي وبتعمل لي حوارات، وتستنى على التليفون عشان تسألني انتي فين، لبسك شكلك تسرحتك بتتكلمي مع مين. يمكن انا غلطانة اني وفيت ابقى معاك، كنت فاكرة اهتمام طلع حب امتلاك، عدم ثقتك في نفسك هي اللي مخوفك، وقدام كل صحابي فجأة بتبقى ملاك خانك غرورك. وانا استحملت فاكر مش هسيبك عشان سكت. لا اسمعني اقولك ايه، فوق لنفسك اعرف حجمك، الكلام ده ما ينفعنيش، حد قالك من اللي قبلك من غيرك مش هعرف اعيش. حب تاني مش هقف مكاني، وانت هتندم في يوم اكيد، هتلاقي غيري الله يكون في عونها، ويمكن تعيش وحيد. وانا من ناحيتي انا همشي في كدي، مش هفتكرك باي شيء، ابعد عني سيبك مني، انت في طريق وانا في طريق. مغرور وعايش الدور والدنيا عليك بتدور، وانا كنت عايشة في ظلمة دلوقتي شفت النور، وشكوك واخنق على طول وتقولي عادي، مدغور وتسيبني في حالي اما انك فاضي. مش صعبان علي سنين كنت معاك، واستحالة كمل يوم استنى فيه انك تتغير، كل مرة بنسى ليه انك كذاب، كل مرة الكلام فيك ليه مش بيأثر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، فاكر يمكن نرجع تاني استحالة، او حتى اصدق كل كلمة فيها بتحور، او اندم لما هتفضل تزعل مش هتأثر. وفي يوم لما افتكرت اني مجنونة حسيت اني مسجونة، وفي يوم فكرت اقولك ايه، اسمعني اقولك ايه، فوق لنفسك اعرف حجمك، الكلام ده ما ينفعنيش، حد قالك من اللي قبلك من غيرك مش هعرف اعيش. اسمعوا مني انا قضيت معاه، انا كم سنه كنت اتمنى له الرضا يرضى، واقول بكره يمكن يفهمني، بس غيرتي شفا غرو خوفي عليه، حب امتلاك دلوقتي جاي يقول لي غوري، لارمي نفسي من الشباك، اخره حبي ليك علقه طول عمري معاك، صدق حياتي معاك كانت اكله بس الاكله طلعت حادقه، فاكر كل وعودك ليا عمري في يوم ما صدقتها، وكل ظنوني وشكوكي دلوقتي لقيتها في محلها. انا هحب تاني مش هقف مكاني.